القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: خلال مشاركته في مؤتمر الأخوة الإنسانية، مفتي الجمهورية يقول: لابد من إعلاء قيمة التعايش السلمي وترسيخ معاني الأمن والأمان في كل المجتمعات الإنسانية. والتفاصيل على الصفحة التالية. قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إنما يمر به العالم أجمع شرقا وغربا من تحديات كثيرة يتطلب من العلماء التعاون مع بعضهم البعض، وأن يكونوا على مستوى هذه التحديات ودراستها بشكل معمق ووضع استراتيجية متكاملة للتعامل معها، وأن يعلي الجميع من قيمة التعايش السلمي وترسيخ معاني الأمن والأمان في كل المجتمعات الإنسانية على اختلاف أديانها وأعراقها. جاء ذلك في كلماته الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد بجمهورية كرواتيا تحت عنوان: الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام، برعاية رابطة العالم الإسلامي وبالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا. وأوضح مفتي الجمهورية أن الله سبحانه وتعالى ذكر قيمة الأمن لجميع أهل الأديان في القرآن الكريم، واستعمل المصطلح المرادف له وهو عدم الخوف، فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشدد فضيلة المفتي على أن الأمن قيمة عظيمة دعت إليها جميع الأديان السماوية واستقرت في سائر الأعراف الإنسانية، ولن يتحقق إلا بترسيخ قيمة التعايش ونبذ العنف والإرهاب ونزع أسباب الفتنة التي تتولد بسبب تلك الرغبة المقيتة لدى بعض المتطرفين من أي دين أو عرق في السيادة والسيطرة وفرض الرأي بالعنف والقوة، والعمل على مصادرة الأفكار والمعتقدات المخالفة والسعي للتضييق عليها باستعمال العنف، مؤكدا أن هذا العمل ترفضه الأديان جميعا وتأباه جميع الأعراف والثقافات الإنسانية. وأضاف فضيلة المفتي في كلمته أن المسلمين سجلوا في تجربتهم التاريخية سطورا ذهبية في التعايش والتعامل الراقي مع المختلفين، مؤكدا أنهم لم يعرفوا هذه النزعة الجاهلية البغيضة من الكراهية أو التمييز القائم على الجنس أو اللون أو الدين، حيث عايشوا أهل الأديان والحضارات والأمم بما لها من ثقافات متنوعة وأديان متعددة وأعراف مختلفة. كما أكد فضيلة المفتي على أن رسالة الإسلام تتلخص في الرحمة والعدل والمحبة، ومنطلق هذه الرسالة هو التكامل والتعاون بين الناس. وفي ختام كلمته أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن حاجة العالم الماسة لتفعيل تلك القيم وتحويلها إلى واقع ملموس في عصرنا الحاضر. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. الدكتور داود، ما المقصود بالتفكير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التفكير هو يدور حول التدبر